الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. حد فاكر حديث امبارح؟ ألا أنتم متقلين في الفطار بقى؟ ما فيش ألا أنتوا الأربعة يعني ولا إيه؟ لا مش ممكن كده. ها طيب قول أنت، لعلي صوتك أنت مفتقدش ولا إيه؟ ما تعلي صوتك يا ابني. لا ايوه جميل حريص، لا تغضب. تعرف بقى تقول لي رشدة النبوة في علاج الغضب؟ لما اغضب اعمل ايه عشان احوشه؟ لا تاني، واحدة واحدة كده. اول حاجة ايه؟ الاستعاذة. لما اغضب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل. اتنين، اعمل ايه؟ تغيير الهيئة. النبي قال لي اذا كنت قائم اجلس، جالس اضطجع. جميل. ثلاثة، سهلة. لا سهلة، غششوك اهو. الوضوء. جميل. نعم، لان الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وانما تطفأ النار بالماء. طيب، حد من شبابنا الصغير يجي زي عطر ومصحف بقى، ربنا يبارك فيه. نعم نصيبه بقى. ربنا يبارك فيكم. حديث النهارده حديث غايه في الجمال، بيخاطب المجتمع كله. سيدي وسيدك قال لنا عليه الصلاه والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. في المجتمع حد غير الثلاثة دول؟ هم دول المجتمع، مش كده؟ صغير يرحم، كبير يوقر، عالم يحترم. هو ده المجتمع. النبي عايز يقول لنا ايه؟ لازم يكون بين ابناء المجتمع بطبقاته المختلفه، فقير غني رفيع وضيع عالم جاهل، كله في حد ادنى من الروابط الاجتماعيه ومن حدود الادب والاحترام. لا ينبغي على الاطلاق لمجتمع المسلمين ان ينزل عن الحد الادنى. ممكن نزيد، دي تترفع ممكن، لكن تنزل عن الحد الادنى مش ممكن، بيبقى مش مجتمع. وايه اللي يميزنا عن بقيه المجتمعات؟ وان من شيء الا امم امثالكم في الخلقه. يعني ربنا النمل امه، الفئران امه، الصراصير امه، الاسود امه، الفهود امه، كل المخلوقات امم، ونحن امه من الامم. طب ليه الأمة دي ارتقت عن غيرها من الأمم؟ عشان هي إنسان، أمة فيها مقومات الإنسانية، فلابد أن ترتقي، ولابد أن يكون هناك تبادل لهذا الرقي بين طبقات المجتمع وأبنائه. فالنبي قال لنا ما ينفعش أبدا يكون مسلم سني، لأن لازم تكون سني، لازم. لو ما انت السني هتبقى ايه بقى؟ تمشي ورا مين؟ لو ما مشيتش ورا سيدك تمشي ورا مين؟ ورا زيد وعبيد؟ لا طبعا، ربنا ما قالناش كده. ربنا قال لك امشي ورا ده بس، عليه الصلاه والسلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما اتاكم الرسول قل اطيعوا الله. الآيات دي كلها واضحة، 32 آية في القرآن نص واضح بتقول لك لازم تكون يا مسلم مسلم على سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما يقول ليس منا، دي مش معناها إن اللي ما يعملش كده كافر بقى، لا، لكن ليس من هدينا ولا على طريقتنا ولا ما تشبه بأخلاقنا، دي مش أخلاقي. وما ينفعش واحد ينتسب إلي ما يبقاش كده. انتوا عارفين الخطأ سيما بني آدم، مش كده؟ ما حدش فينا يسلم من خطأ. والنبي قال في الحديث الشهير: كل بني آدم، دي قاعدة مضطردة غير منقوصة ولا منقوضة، كل بني آدم خطاء. لكن إيه الفرق بيننا؟ بلاش بيننا، إيه الفرق بين أبونا آدم وبين إبليس؟ مش إبليس غلط، ربنا قال له اسجد لآدم، قال له لا أنا أحسن منه. وسيدنا آدم ربنا أسكنه جنته وقال له ما تاكلش من شجرة، فضحك عليه إبليس وأكله من الشجرة. ده غلط وده غلط، مش كده؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ أيوة، إبليس لما غلط ركب دماغه هو كده وخلاص، فكان جزاؤه معروف خلاص طرد. لكن آدم عليه السلام عندما تذكر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، جميل كده؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول إيه؟ من العيب أن يرث الإنسان ميراث غير أبيه. لو واحد مات وسايب تركة كبيرة طويلة عريضة، مين اللي بيورثها؟ ولاده. ولو عنده ولد ذكر بيحجب كل إخواته وإعمامه وولاد عمه والعيلة كلها، مش كده؟ لأن هو ده الابن الشرعي، هو اللي يرث ميراثه. عيب قوي لما نبقى احنا ابناء ادم ثم نرث ميراث ابليس. ابليس كفر ليه؟ لان عاند الله في اصل الكبر والايباء، خلاص فكفر. احنا بنغلط والشياطين بتغلط، زي ما ابو الشياطين غلط وابو البشر غلط. ابو البشر لما غلط ثم عرف بخطئه تاب وأناب رجع، لكن إبليس ما رجعش وولاده فضل وراه يغلطوا ماشيين في الغلط وخلاص، حتى سيهلكوا يوم القيامة. فالمفترض إحنا نرث ميراث أبينا آدم عليه السلام، ميراث الإنسانية، إن نحقق من أنفسنا معنى الإنسانية. فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، إزاي النبي كان بيتعامل مع الصغيرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم يعدي على صبي صغير في إيده عصفور بيلعبه، فالنبي يهش في وجهه وينزل من على دبته ويسلم عليه، ثم يقول له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ الطائر الصغير اللي في لك ده عين الإيه؟ وبعدين يكنيه النبي، تعرف لما تكني الولد انت بتكبره خلاص. على فكرة التواضع من الكبير يزيد من قدره، عمر ما يحط من قدرك أبدا. لكن الحكماء والحكماء قالوا قديما، سيدنا النبي قال: ومن تواضع لله إلا، خلاص كده. الحكماء قالوا إيه؟ المتكبر كالعصفور على الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، بس كده. هو بيحتقر خلق الله وقلوب الخلق تحتقره، لأن الجزاء من جنس العمل. لأن سيدك لما قال إن كل ما تتواضع ربنا يرفعك، ده وعد الله عز وجل على لسان أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده حوالي 5-6 سنين لا يتجاوز، وكل ما أخذه ابن عباس من فم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث على أعلى تقدير ذكره أهل الحديث 40 حديث. أمال الأحاديث الثانية دي جابها منين؟ ده ابن عباس من رواة الحديث 7 المكثرين في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذها من الصحابة الكرام. طب ليه ما قالش عن أبي بكر عن رسول الله مثلا؟ الصحابة كلهم عدول، ما كانوش بيكذبوا أصلا. معاذ بن جبل بيقول: والله ما كنا نكذب ولا نعرف الكذب، الجلد ما كانش بيكذب خالص. فابن عباس في يوم عاوز قريب النبي ابن عمه، ابن عمه ابن عمه، وهو كمان وسيده ونبيه عليه الصلاة والسلام. فعايز يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا ما بنشوفوش غالبا، ده ابن عمه وصغير في السن فعادي بيخش، وكانت ميمونة أخت أمه، يبقى النبي ابن عمه وزوج خالته، فكان في ليلة خالته يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام يبات معاه عشان يتعلم. ففي يوم النبي عليه الصلاة والسلام قام بالليل عشان يصلي، فلما قام النبي دخل الخلاء، ابن عباس قام جايب إناء أبريق مية وحطه قدام الباب وبعيد. فالنبي خرج فقال لميمون: مين اللي حط ده؟ ابن عباس قال له: أنا. شوف عيل صغير بس كان صغير السن كبير العقل. فالنبي تبسم حط على النبي توضى، وتوضى ابن عباس، وقام النبي يصلي عليه الصلاة والسلام. فالنبي وقف ابن عباس، ودي سنة ما حدش كتير من الناس بيعرفها، يعني السنة لو انت امام ومأموم يبقى الامام والمأموم القدم في القدم. الناس بتعمل ايه؟ بيقف عند مؤخرة، ده مش اسمه الكعب على فكرة، الكعب العظمة اللي على صفحتي العنق من اليمين والشمال ده اسمه الكعب، لكن اللي تحت ده اسمه مؤخرة القدم. فالناس اغلب الناس يقف فين؟ في مؤخرة القدم المأموم، يعني السنة كده قصد بعض الاثنين. فالنبي وقف ابن عباس أصاده عليه الصلاة والسلام، قدم رسول الله بقدم ابن عباس حذاء. فالنبي لما دخل في الصلاة كبر، ابن عباس قام رجع ورا خالص، ساب النبي ورجع ورا. فالنبي خلاص كمل الصلاة، مش هيطلع من الصلاة يعني. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام خلص الصلاة، جاب ابن عباس قال له: يا ابن عباس، ما بالك أوقفك حذائي فتخلفني؟ أنا وقفتك جنبي، إيه اللي رجعك ورا؟ شوفوا بقى الرد عشان تعرفوا هو مين ابن عباس. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ سمعتم؟ أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ حد يقدر يحط رجله قصاد رجلك؟ ده أنت النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي تبسم وفرك ودنه كده وقال له الدعوة اللي لزقت: اللهم فقهه في الكتاب وعلمه التأويل. عشان كده من حبر الأمة، من أعلم واحد بالقرآن هو ابن عباس، الدعوة دي استجيبت، وضحت كده؟ فشوفوا قد ايه رحمة النبي بالصغار عليه الصلاة والسلام. الكبار بقى، أبائنا وأجدادنا كبار السن فينا من أمهات وأباء وجدات وأجداد، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حديث ده من أعجب الأحاديث: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله، أي من تمام تعظيم الله، إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم. اللي شعره بيض ده إن كان ملتحي ناحيته بيضت، يحترم لسنه، يقدر لسنه، فارق السن ده. الحسن بيقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل سبقني إلى الطاعة. أبسط حاجة قال كلمة التوحيد قبلك، سجد لله قبلك، صم قبلك، يحترم. شوفوا الأدب: إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل سبقني إلى الطاعة، وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل سبقته إلى المعصية. في أدب أعلى من كده؟ هي دي أخلاق الإسلام اللي احنا كلنا مفتقدينها النهاردة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم قاعد في مجلس والصحابة حواليه، اللي على يمين النبي على طول أكبر واحد في الناس، ولما نقول أكبر نعني به السن، كان أبو بكر الصديق أسن من رسول الله، أسن يعني أنا مش هقول أكبر لأن محدش أكبر من النبي، خلاص؟ كان أسن من رسول الله، يعني اتولد قبله، فكان يقول إيه؟ رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. شوفوا الأدب، مستحي يقول إن النبي، أنا أكبر من النبي، لا، في القدر هو أكبر مني، لكن أنا اتولدت قبله عليه الصلاة والسلام. إيه الأدب ده؟ فقاعدين في قاعدة والصحابة، النبي قاعد، وعلى يمين النبي على طول اللي على يمين النبي مباشرة صبي صغير، واللي بعد الصبي أكبر واحد في الناس. حديث البخاري، قيل العلامة ابن حجر اللي شرح فتح صحيح البخاري بيقول، هقول لك، هأجل دلوقتي. المهم جه للنبي عليه الصلاة والسلام إناء لبن، فالنبي عاوز يجمع بين سنتين. احنا عندنا سنتين هنا، سنة التيامن وسنة البدء بالكبير. النبي كان يقول كبروا كبروا. في وفد من العرب جاء ليسلم، كانوا قرابة 15 راجل، وكان اللي بيتكلم أصغر واحد فيهم، وكان فصيح الكلام، كلام كويس يعني. فكل ما يتكلم النبي يقول له أحسنت، كبر كبر. قال الراوي أي ليلي الكلام الأكبر، اللي يتكلم الكبير. فالنبي كان يقول كبروا، دي سنة النبي، ابدأ بالكبير. وسنة التيامن، خلاص، النبي كان يعجبه التيامن في أموره كلها، في ترجله وتنعله، في كل شيء. فهو عاوز يجيب الاثنين، عصفورين بحجر، يبدأ باليمين ويبدأ بالكبير. بس اللي على اليمين ده الولد صغير حقه، فالنبي استأذنه، اللبن جه، فالنبي عايز كله يشرب، فقال للصغير إيه؟ أتأذن لعمك؟ أتأذن لعمك؟ فالصبي قال له إيه؟ يا رسول الله لو كانت من يدي غيرك لأذنت. أقول تاني، لو كانت من يدي غيرك لأذنت. عايز يقول له إيه؟ بركة الإيد دي ما تروحش بعيد، إن شاء الله يكون أبويا بقى مش عمي أبويا. لا، ليه؟ شرف الأخذ من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المعلومة اللي كنت عايز أقولها وأجلتها، ابن حجر بيقول إيه بقى؟ بيقول إن اللي كان قاعد على يمين النبي الطفل ده لا ينبغي إلا أن يكون ابن عباس، إذ لا يخرج هذا الفهم إلا من ابن عباس. هو ده اللي يجيب الفهم ده، ما كانش حد في أولاد الصحابة عنده الفهم ده، ده اللي كان مخه سابق سنه بكتير جدا. وكان اللي على يمين النبي، اللي على يمين الطفل، أبو بكر الصديق. يعني شوف، الصديق ده أجل واحد في أمة الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فشوفوا الصبي فهمه، شوف حرص النبي إنه يجمع بين السنن، يجيب اليمين ويجيب الكبير، وشوف فهم الولد بمنتهى الأدب. النبي يستأذن، تأذن لعمك؟ عايز يقول له اي بس إيه؟ لا، دي في الوقت ده لا، انا اولى بالفضل ده، انا اللي اخذ من ايدك الاول عليه الصلاه والسلام. لان كان في صحابه، النبي كان له قرابه 100 خادم، 100 خادم شغالين عند النبي، منهم واحد كانت شغلته يشيل حذاء النبي، ولما تسمعها ما تمطعتش. كفى بها شرف، كفى بها شرف أن يكون، أن تكون أو أكون أنا وأنت خدم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت شغلته كده، يشيل حذاء النبي بس عليه الصلاة والسلام. ولو قصة طويلة ممكن نذكرها بعدين يعني، لكن شوفوا قد إيه رحمة النبي. يبقى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. التالتة بقى، ويعرف لعالمنا حقه. ابن عباس اللي احنا اتكلمنا عنه ده، على جلالة قدره، زيد بن ثابت كان من قراء أمة الإسلام، كان من الحافظ للقرآن، وكان من علماء السنة، وكان عالما بالفرائض. زيد بن ثابت كان ابن عباس يروح له عشان ياخذ منه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يروح وقت القيلولة وزيد نايم مش عايز يصحيه، فيقعد قدام الباب والدنيا حر، والجو حر جدا، فيعمل ايه؟ يقوم قاعد الجمل بتاعه، انت عارف الجمل كبير، فلما يقعد الجمل يعمل ظل، ويقوم رايح في الجهة اللي فيها الظل وينام. زيد خرج في يوم لا ابن عباس نايم، استغرب جدا، يعني ابن بنت رسول ابن عم رسول الله اللي ما صحتناش. فقال كرهت أن أوقظك. قال هلا قلت لي آتيك، أنا جيلك أجيب لك العلم وأجيلك، عشان مش عشان إنه يزل العلم، عشان ده من آل البيت. قال أنت أحق أن يؤتى إليه، إن أنت العالم، أجيلك أنا أتعب في حديث النبي عشان أتعلمه. المهم كان ابن عباس زيد يركب الدابة بتاعته وابن عباس يمسك الحبل بتاعها ويمشي، فنزل ويقول إيه؟ هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فنزل زيد فقبل رأس ابن عباس وقال وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. بالله عليكم الكلام ده مش بيوجع قلوبنا لما نسمع الكلام ده والأخلاق العالية دي؟ امال احنا مش كده ليه؟ ده احنا بناكل في بعض زي السمك. انا مش هقول لك اطلع بره وقابل واحد بلطجي واحتك بيه، لان البلطجي معروف هيعمل ايه، مش احنا اللي في المسجد. انا بتكلم بصراحه شويه، مش عايزين نقعد نجمل في الصوره، اصل نص العلاج تشخيص الداء، والطبيب الشاطر جدا هو الذي لديه القدره من اول مره ان يشخص المرض تشخيصا سليما. احنا اللي في المسجد اهو، اتخلى اتنين يطلعوا بره الباب كده ويحتكوا بعض في مشكلة، هنمسك في بعض صح؟ أخلاقنا مش كويسة، احنا محتاجين كلنا نتعلم الإسلام من جديد، نتعلم ازاي نتمثل الإسلام في حياتنا، وإلا لسه بدري قوي لما ربنا يغير ما حل بنا من ذل وضعف وخور واستكانة وتسلط الأعداء. لسه بدري، لأن وعد ربنا واضح، وعد ووعيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله أن يقيمنا وإياكم على الأخلاق الحميدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.